سمعت يقول فيه: رجل طلق امرأته 3 طلقات، وفي الثالثة تزوجت بزوج آخر ودخل بها، ثم رجعت إلى زوجها الأول وطلقها الرابعة، والآن يريد إعادتها، فكيف تعود إليه؟ هل لا بد أن تتزوج زوجا آخر أم لا؟ إذا كان طلقها 3 ثم تزوجت زوجا شرعيا ودخل بها وطئها ثم طلقها، يرتدي طلقا جديد لكل 3، طلقا جديد فقط واحدة له مراجعة، إذا تزوجها من جديد وطلقها وإن له مراجعة ما تكتب راجعة، هذه الأولى في النكاح الجديد.